طلع رزق الأمير بالفهر والنصر، ورجع النصر المحمود، وتوصل بطه النبي وأهل بيت مصر. الجهاز قالت يا محمود، قال أنا، قالت له أنا غطيت عليك والأول كذبت عليك، وإحنا دلوك بين يديك، أنا مش مرتي خليفة. يا أبو شال على القرن مايل، يا راجل يا أبو شأن عالي، إحنا نسقي العدا كاس الخليفة، أنا ابن عمي أبو زيد الهلالي، أنا من نسل أبو ري اللي اسمه الهلالي سلامة، راجل موزون فكره وري، وجينا نربي العيال اليتم، والله كنت على إقامتنا هنا ندمان. يا أهل الطريق انجدونا، يا بياضي يا تغيان، على طلب خبرونا. قال يا أسلم يا نور عيني، يا صبي لمي غطاكي، ده انت نورتي بلادي وأراضي، يا روحي وعقلي فداكي. قالت له شجره المحبين تنشاف، خضرا رقها هلالي، لابد العيون تنشاف اذا طالت عليها الليل. يا محمود دلوك مغدرين، ورح نين البلادي، نشوف اللي قاعد مين ومات مين. أنا دموعي تنزل بلادي، عزمهم محمود وناس وأهلي، وعموم البلد بالتمام، ولما شربوا المر وأهلي، وحزني تنيسة ورجال. صارت الجاز فوق جملها، وركبة وراها الصبايا، وصينا الأدب فوق جملها. يا سامع اصغى الحكاية، الأولاد قدامها على الخيل، الأولاد قدامها على الخيل، نعمة نعمة رجال الهلاية، حضرت ومعاها الخير، أولاد جحفر ونايل ماشوا في الجبال مسافات. اسمع كلامي وبقيها، ورزق لغمض ولا فات، شوف الحتة اللي صرام الطفل فيها، اللي ولدت فيها عليه فوق جمالها. المدينة وجدوا جناين وأشجار وبستان، قال رزق هو وأخوه صالح والأمير صبرة، أولاد أبو زيد الثلاث، اثنين أولاد نحسه، والثالث الأمير المخيمر ابني بسيمة بنت ذياب. قالوا اطلقوا البل والمال هنا، خليه يتغذى في الجناين ونرتاح. طلقوا البل والمال، وصار بين الجناين، وريحوا العرب يا رجال، إلا آتى صاحب الجناين. وصلوا الخبر من العبيد، الولد ده اسمه البطيحي، العجوزة سمت البطيحي لما نزل على الحجر اتبطح من فوق الجمل. العجوزة ربته وكبر، كان الملك في الحدود دي مات، والولد خد المملكة وخد ورث الإدارة والإدارة والوزارة وشكل وزارة وشكل إدارة وعساكر وديش، والبلد كلها طيعة. لما وصلوا الخبر قالوا له يا ملك، رجال طلقوا بلهم في البستان وهزموا الأشجار. طلع البطيحي قال الغجر دول منين؟ أنا حالف لمسح الدمع فيكم، أبهدلكم شمال ويمنين، والله ما خلي ولا زول فيكم، خربتوا الصدر يا أخجار. عشنا ترأينا العجايب، خربتوا الجناين يا أخجار، عشنا ترأينا العجايب، علي تلفتوا الأشجار، يكتجعلوا صاحب الزرع غايب. اتقدم له رزقي وقال له رافع علمها وراي، يا شيخ العيب قل له، يا ملك سين الرباية، دحنا الرجال الغنادير، دحنا الرجال الغنادير، عمري ما أخلف معادي، حشم الأدب يا أمير، جيت من غير معادي وكثر الكلام كيف قل، ونوم الليالي معدين، واركض لحلك وقل حراجك تعنزل لدين. واتقابلوهم الاثنين، اتقابلوهم الاثنين، وعطال وداه زين. الخوات يا مستمعين صاموا على العيش زين، ورزق بيقات لاخو والعقل منه جنين، علي جرى نعرفوه بين الصدر والجنين، للرزق كانت له خلفان، الواد كان مر ماسخ، بطيح جاله بضربات يهز الجبال الرواسع، الاتنين ممتعتعينش بعض، لا فيهم غالب ولا مغلوب. الجاز قامت بالعين وجدت الخلفات واحد، القنيات واحد، العزم واحد، ما متعتعينش بعض ولا حد. قالت يا علي، الجاز قالت يا علي، يا حلوة قوي في خباكي، نار الغلب قادت وعليا، يخف ظن الطفل دا يكون ضاناكي. لو وديت يا علي اللي راكب يحارب رزق، انا خايف يكون الواد اللي وضعتيه فوق الهجين وسبتيه. الجاز جابت ثلاث تفاحات من شجرة في الجنينة، أول تفاحة رمتها البطيح تلقاها على ركابه، والتانية رومتها طلعت في واسع خلاها، والتالتة لما رمتها قطتها بحد السيف نصفاني، ولما زغرتات البنية، زغرتات البنية، وغنوا بنات الهليل، ورفعوا الرأي سوية، الفخر يا ولاد نيل. الفخر يا أمير يا أبو عزم كبير يا نسل طه البشير أنت منين؟ قال له والله أنا ما أعرفش أنا من البلد ده من المدينة دي أبوك؟ قال والله ما أعرف. قالت له مين رباك؟ قال والله أنا رحت لقيت نفسي مع واحدة كبيرة في السن والولية راحت لرحمة الله. قالت له احنا اهلك وناسك واهلي يا بطل يا وباع الطايل الحمد لله اللي برئيك انت ابوك زعيم الهلايل اترك البلد وسافر بنا اترك مالك ورجالك وسيبك يا بطل سابهم ساب الحاجات كلها اللي ورثها الجناين والأطمار وسافر معهم ودخلوا المري قبل ما يخش البلد بكيلو الجاز كانت دافنة الطبل بتاع العرب بتاع الحرب كانوا معاها 60 حريم نساء سفيان وضعوا واحدة جابت واحد اسمه جابر والثانية جابت جبار قالت لهم يا جابر يا جبار طلعوا الطبل هنا اكحتوا في الرمل ده طلع الطبل جابر وجبار قالت له اضرب الطبل اطلب لي الطبل شوي اضرب لي الطبل شوي يا ابو مقام علي اضربوا ضربة حربية خلي يطمن الهلال ضرب الطبل جابر وجبار وحيا السدد كلمان لما ضربة تسلح كما النار سمع الطبل الاسمر سلام فيرح وانصرف قلبه قال امرك يا مولى الموالي ابو زيد فيرح في قلبه قال اجتني برجالي ولما سمع الطبل دياب لما سمع الطبل دياب من شمس هول المغارب ابني غانم حسب الحساب ساب المملكة ولا وأهله وناسه وبن زغبة وهرب توكل على الله دخلت الجاز هي والأولاد وتم الفرح والفرح زاد وطلعت على سلام أو زيد كان ليه مقام كبير راجل يرفع علمها ورايق في المدة دي كان سبال عالبير بيملا قول للصبايا كان بيملا البنات بنات العرب وبنات الزغابة وبنات هلال وكان دياب يا جهزم يقتل أبو زيد أبو زيد يسمع الركوب الشهبة بتاع الدياب جاية بترمح راجل معذور، اول ما يسمع الكحيله جايه ترمح وضياف فقيه يقول بارك الله فيك يا ولد غنم، الله ينصرك يا دياب، يا ولد صيار، يا زعيم بين زغبة وهلال، يا بطل. الدياب أول ما يسمع الكلمات دول قلبه يحن يرجع تاني. قربت الجاز وقالت سلامتك يا ابو ريع، يا راجل يا ابو مقام عالي، يا موزون فكرك وريا، حضرت وجبت لك الرجال. بس يا ابو زيد، قال لها نعم. قالت له اللي سلم عليك تعرفه ابن مين في العرب؟ لازم تقول لي على الاولاد دول داود مين وداود مين. الاول سلم عليه الامير رزق، قالت له ده ابن مين؟ قال لها ابني يا جاد ومن ظهري. وسلم على الامير صالح، وسلم على الامير مخيمر، وسلم على الامير بريقع وعلي ومرعي، قال دول اولاد حسن السلطان. وسلم على الاولاد ده ولد فلان وده ولد فلان. الاخر فضل البطيحي، قالت له سلم على السبع ده. سلم عليكم الواجب ذو، قرص عليه الواد وجبذو. أبو زيد مهون شواصل، عليه سلامة في صدره وحواطه، ومعاه شفي البواصر. الواد لما جبد أبوه سلامة ما وهونش في نفسه، جبد الواد وفضل ثابت. كان قورته سطت في قورة الأمير، أبو زيد خدته الفرحة شفي وفتح بأمر الله، وقال تعيشي يا صبية، تعيشي يا صبية، يم الحلق والدلالي، انت شرفتي اراضي، يا جاز جبتي للرجال لما اصلي عليك.